بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وادع عزاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن: اقرأ ورتل وارتقي كما كنت تقرأ وترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. أيها الإخوة المؤمنون، نستفتح بالذي هو خير، نعيش مع الليلة القرآنية المباركة إلى روح صعدت إلى رب العزة. يتلو على مسامح حضراتكم عالم من أعلام رواد القرآن الكريم والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنة تبع مركز ومدينة فاوس، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. أسأل المولى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا منا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته منا عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا أرضي يخل لكم

قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون فصبر جميل

والله غالب على والله غالب على أمره ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين صدق الله بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا سويا مع التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامع حضراتكم عالم من أعلام رواد القرآن الكريم والعالم الإسلامي والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالسمعنا تبع مركز ومدينة فاقوس فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط نقلناها لكم على أرقى الإذاعات الصوتية ومن داخل فراشة قصر الضيافة المقام قامتها عليكم مخازن الفراشة الكبرى لنارة إدارة الحج أحمد يوسف المقيم بالبوها البلد أيها الإخوة المؤمنون أسة الراحل الكريم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء أيها الإخوة المؤمنون بهذا حكم الله وبهذا أراد الله